أحسن الله إليك. وأما قوله أو ينفوا من الأرض، قال بعضهم هو أن يطلب حتى يقدر عليه فيقام عليه الحد أو يهرب من دار الإسلام. رواه ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن أنس بن مالك وسعيد بن جبير والضحاك والربيع بن أنس والزهري والليث بن سعد ومالك. وأما قوله وأما قوله تعالى أو ينفوا من الأرض، قال بعضهم هو أن يطلب حتى يقدر عليه فيقام عليه الحد أو يهرب من دار الإسلام أو يهرب من دار الإسلام. رواه ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما وأنس بن مالك رضي الله عنه وسعيد بن جبير والضحاك والربيع بن أنس والزهري والليث بن سعد ومالك بن أنس. وقال آخرون هو أن ينفى من بلده إلى بلد آخر أو يخرجه السلطان أو نائبه أو يخرجه السلطان أو نائبه من معاملته بالكلية. وقال الشعبي ينفيه كما قال ابن هبيرة من عمله كله. وقال عطاء خرساني ينفى من جند إلى جند إلى جند سنين ولا يخرج من أرض الإسلام. وكذا قال سعيد بن جبير وأبو الشعثاء والحسن والزهري والضحاك ومقاتل بن حيان أنه ينفى ولا يخرج من أرض الإسلام. مرزوبان سعد اللي عند سعيد حط سعد. نعم هاي مضى من أبي حاتم ولا من بن جرير؟ قال ابن جرير ايش؟ صلى الله عليه. وقال ابو جعفر بن جرير حدثنا علي بن سهل. وعندكم ابو علي؟ ابو علي ابو علي. قال ابن جرير نعم حدثنا. أحسن الله إليك. وقال أبو جعفر بن جرير رحمه الله حدثنا علي بن سهل قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب أن عبد الملك بن مروان كتب إلى أنس. شو التعريب علي بن سهل؟ شوف عندكم أبو علي بن سهل هنا. نعم ما لها لا ما لها أصل هذا أو ما لها أصل ضعيف ابن لهيعة ضعيف. نعم نعم ما هو؟ قال أحمد شاكر في حاشيته على تفسير الطبري وهذا الخبر ضعيف جدا وهو أيضا لا يصح لأن جرير بن عبد الله البجلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد على النبي صلى الله عليه وسلم في العام الذي توفي فيه وخبر الحرميين كان في على كل حال من طريق موسى بن عبيد ضعيف. نعم كمل. أحسن الله إليك. وقال عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد الأسلمي عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجال من بني فزارة قد ماتوا هزالا فأمر الإسلام. وقال آخرون المراد بالنفي هاهنا السجن وهو قول أبي حنيفة وأصحابه. واختار ابن جرير أن المراد بالنفي هاهنا أن يخرج من بلده إلى بلد آخر فيسجن فيه. نعم وهو قول قوي هذا مما في نفي الزاني البكر من ينفى يغرب سنة من بلده ينفى من الأرض يبعد عن الأرض التي هو فيها على طريقة يسلم من شره ينفى إلى بلد آخر يسجن حتى بما يراه ولي الأمر لأن متى أبعد عن بلده وسجن فقد نفي من الأرض. نعم ولكن هذا يتعلق ب ما يراه ولي الأمر من المصلحة. بعضهم خص هذا بمن لم يأخذ مالا ولم يقتل وإنما أخاف السبيل، يعني هذه العقوبة أخف. والآية الكريمة سوت من الأربع: قتل والصلب والقطع والنفي، ولي الأمر مخير فيها كلها. والصواب هو الأخذ بظاهرها وجعل ذلك لولي الأمر، فإذا رأى ولي الأمر نفيه إلى بلد آخر يسجن فيها، أو نفيه من بلد إلى بلد وينقل من بلد إلى بلد لإشهار أمره وإظهار ذنبه العظيم فهو إليه. المقصود لا يترك يعيث فسادا، بل ينقل من بلد إلى بلد معاقبا له، من بلد إلى بلد سجن وإشهار خطيئته ومعصيته. نعم. إذا لم يقتل إيه؟ هذا إذا رأى ولي الأمر قد تكون عمله سهل، مثل ما قال بعض العلماء: أخاف السبيل ولم يفعل شيء، لم يقتل ولم يسرق ولم يأخذ مال، يعني على حسب ما يرى ولي الأمر وعلى حسب جريمة الشخص. نعم. أحسن الله إليك. وقول ذلك لهم خزي صلى الله عليه وسلم ولم يستأذن الورثة، يعني ورثة الجارية، فعرف أهل العلم من هذا أن هذا القتل لا خيرة فيه للأولياء، بل يجب أن يقتل صاحبه كالمحاربين. وضع عندنا في إسقاط القتل، لا إبرة صاحبه عنه في إسقاط القتل. نعم، لا إبرة، إسقاط يعني الأولياء، لا إبرة بالأولياء في هذا. نعم. وش عندنا؟ عندك شيخ هذا؟ أحسن الله إليك. ولا اعتبار بعفوه عنه في إنفاذ القتل، ولا اعتبار بعفوه عنه أفهم بعفوه أحسن الله أفهم بعفوه ولي الولي قبلها كلمة أحسن الله إليك. حتى قال مالك: في الذي يغتال الرجل فيخدعه حتى يدخله بيتا فيقتله ويأخذ ما معه، إن هذه محاربة، ودمه إلى السلطان لا ولي المقتول. نعم. ولا اعتبار بعفوه عنه في إنفاذ القتل. نعم نعم، يعني الولي. نعم ماشي. ولا اعتبار بعفوه عنه في إنفاذ القتل. ولا اعتبار بعفوه عنه في إنفاذ القتل. هذا لا معنى ولا معنى. لا اعتبار بعفوه في إسقاط القتل، ولا اعتبار بعفوه في إنفاذ القتل من جهة ولي الأمر. معنى صحيح، إنفاذ من جهة ولي الأمر وإسقاط القتل من جهة الأولياء. نعم أحسن. معنى واحد. هذا غلط، هذا غلط. نزل التشريع وإقرارا لما فعله صلى الله عليه وسلم. هذا غلط. نعم. والسمل عندما يسمل إذا سمل سملوا قصاصا، إذا سملوا العين سملت عينهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالرجل هؤلاء إذا سملوا عين الرعاة. نعم. صلى الله عليه وسلم اليهود ما يقال قتل جارية نقض العهد معاهد نقض عهده. هم؟ اليهود اللي قتل جارية ما يقال معاهد نقض العهد قتل الجارية. هذا وهذا كله، هذا وهذا. نعم. أحسن الله إليكم. وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا تكون المحاربة إلا في الطرقات، فأما في الأمصار فلا، لأنه يلحق. وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا تكون المحاربة إلا في الطرقات، فأما في الأمصار فلا، لأنه يلحقه الغوث إذا استغاث، بخلاف الطريق لبعده ممن يغيثه ويعينه. وأما قوله تعالى: هذا قول ضعيف ليس بشيء، والصواب أنه عام في الصحاري والبلدان، لأن في الوجان أيضا كذلك، قد لا يجد من يغيثه، قد يخدعه ولا يجد من يغيثه، وقد يكون هذا في البلدان وأكثر في الحيلة والخديعة، نسأل الله العافية. وأما قوله أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض الآية، قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية: من شهر السلاح في قبة الإسلام وأخاف السبيل ثم ظفر به وقدر عليه فإمام المسلمين فيه بالخيار، إن شاء قتله وإن شاء صلبه وإن شاء قطع يده ورجله. وكذا قال سعيد بن المسيب ومجاهد وعطاء والحسن البصري وإبراهيم النخعي والضحاك، وروى ذلك كله أبو جعفر بن جرير رحمه الله، وحكى مثله عن مالك بن أنس رحمه الله تعالى. ومستند هذا القول أن ظاهر أو للتخيير كما في نظائر ذلك من القرآن، كقوله تعالى في جزاء الصيد: فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين. أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى لقاحه فشربوا منها حتى صحوا، ثم عمدوا إلى لقاحه فسرقوها فطلبوا، فأتي بهم النبي صلى الله عليه وسلم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم. قال أبو هريرة: ففيهم نزلت هذه الآية: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله. فترك النبي صلى الله عليه وسلم سمر الأعين بعد. وروي من وجه آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقال أبو بكر بن مردويه: حدثنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا الحسين بن إسحاق التستري قال حدثنا أبو القاسم محمد بن الوليد عن عمرو بن محمد المديني قال حدثنا محمد بن طلحة عن موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن سلمة بن الأكوع قال رضي الله عنه قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم غلام يقال له يسار، فنظر إليه يحسن الصلاة فأعتقه، وبعثه في لقاح له بالحرة فكان بها. قال: فأظهر قوم الإسلام من عرينة وجاءوا وهم مرضى موعوكون قد عظمت بطونهم. قال: فبعث بهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى يسار، فكانوا يشربون من ألبان الإبل حتى انطوت بطونهم، ثم عدوا على يسار فذبحوه وجعلوا الشوك في عينيه، ثم اطردوا الإبل. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم في آثارهم خيلا من المسلمين، أميرهم كرز بن جابر الفهري، فلحقهم فجاء بهم إليه فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم. غريب جدا. وقد روى قصة العرنيين من حديث جماعة من الصحابة. قد روي أحسن الله إليك. وقد روي خبر أعداء الله ليدخلهم في دين الله ويرشدهم إلى الحق، هذه أسباب السعادة كلها، أن يقوم العبد بما أوجب الله عليه، وهذه التقوى، كل يقوم بما أوجب الله ويترك ما حرم الله، هذه التقوى، هذا هو الإيمان، هذا هو الهدى كله. والله إذا جمع بين التقوى والعمل فمعنى تقوى المحارم والعمل بما أوجب الله، فقول اتقوا الله يعني اتركوا محارمه وعظموه واخشوه وابتغوا إليه وسيلة بأداء حقه، الوسيلة القربة إليه بطاعته، فالمعنى أدوا فرائضه واتركوا محارمه وجاهدوا أعداءه، هذا هو الدين كله، أداء الفرائض وترك المحارم وجهاد الأعداء. ويدخل في ابتغاء الوسيلة أيضا سائر القربات والطاعات، أعظمها ما أوجب الله على العبد، ومن كمالها التطوعات التي شرعها الله لعباده. هذا واجب المؤمنين جميعا أينما كانوا، أن يتقوا الله بفعل ما أوجب وترك ما حرم والجهاد في سبيله حسب الطاعة. والجهاد يكون بالقول ويكون بالعمل ويكون بالسيف. فالدعوة إلى الله جهاد في سبيله، وحمل السلاح وقتال الأعداء من الجهاد في سبيله، والأمر المعروف والنهي عن المنكر من الجهاد في سبيله. نعم الله المستعان. أحسن الله إليكم. ثم أخبر تعالى بما أعد لأعدائه الكفار من العذاب والنكال يوم القيامة، فقال تعالى: إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. أي لو أن أحدهم جاء يوم القيامة بملء الأرض ذهبا وبمثله ليفتدي بذلك من عذاب الله الذي قد أحاط به وتيقن وصوله إليه، ما تقبل ذلك منه بل لا مندوحة عنه ولا محيص له ولا مناص. ولهذا قال: ولهم عذاب أليم، أي موجع، يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها، ولهم عذاب مقيم. كما قال تعالى: كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها الآية، فلا يزالون يريدون الخروج مما هم فيه من شدته وأليم مسه، ولا سبيل لهم إلى ذلك. كلما رفعهم اللهب فصاروا في أعلى جهنم، ضربتهم الزبانية بالمقامع الحديد فيردوهم إلى أسفلها. ولهم عذاب مقيم، أي دائم مستمر، لا خروج لهم منها ولا محيد لهم عنها. وهذه أبلغ من الآية الأخرى في سورة آل عمران، يقول جل وعلا: إن الذين ماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، وهنا يقول: مثله معه، زيادة، لو كان لهم ما في الدنيا ومثله معه لم يقبل منهم. لو أن لهم ما في الدنيا ومثله معه يفتدوا بهم على بهم لا تقبل منهم ولهم على بهم. فليس هناك محيص من عذابهم، نسأل الله العافية، لأنهم ماتوا على كفرهم بالله، ثم عذابهم مقيم، ليس هناك موت، بل عذابهم مقيم دائما، نسأل الله العافية. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم، نسأل الله. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا ليذوقوا العذاب، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار، نسأل الله العافية. وهذا كله من باب التحذير والوعيد الذي ليس بعده وعيد، والمعاصي بريد لهذا، المعاصي بريد الكفر، فيجب الحذر منها. إذا كان هذا الوعيد لمن كفر بالله فيجب الحذر من وسيلة ذلك وهي المعاصي، فإنها تجر إلى الكفر، فالواجب الحذر منها والتوبة إلى الله ما سلف منها والجهاد للنفس لعلك تنجو. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم الله المستعان. بارك الله فيك يا شيخ. تبديل الجلود خاص بالكفار. نعم إن شاء الله العافية. نعم أحسن الله إليك. وقد قال حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العصاة يخرج من النار إلى نهر الحياة، ينبتون كما تنبت الحبة في حمل الشيء، إذا تم ما عند الله لهم من العذاب يخرج إلى من النار إلى نهر يقال نهر الحياة، فينبتون فيه كما تنبت الحبة في حمل الشيء، فإذا تم خلقهم أدخلهم الله الجنة. نعم اللهم صل وسلم. أحسن الله إليك. وقد قال حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل من أهل النار فيقول: يا ابن آدم، كيف وجدت مضجعك؟ فيقول: شر مضجع. وقد قال حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل من أهل النار فيقول: يا ابن آدم، كيف وجدت مضجعك؟ فيقول: لا، فيقال صلى هذا فيقال له، يعني فيقال له. لا حول، فيقال له. نعم، فيقال يا ابن آدم، عندكم له، فيقال له. نعم، اللهم أحسن الله. وقد روى قصة العرني، ها؟ روى قصة، نعم، فعلا. وقد روى قصة العرنيين من حديث، وقد روي قصة العرنيين من حديث جماعة من الصحابة، منهم جابر وعائشة وغير واحد. وقد اعتنى الحافظ الجليل أبو بكر بن مردويه بتطريق هذا الحديث من وجوه كثيرة جدا، فرحمه الله وأثابه. وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق، سمعت أبي يقول: سمعت أبا حمزة عن عبد الكريم، وسئل عن أبوال الإبل فقال: حدثني سعيد بن جبير عن المحاربين فقال: كان أناس أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: نبايعك على الإسلام، فبايعوه وهم كذبة، وليس الإسلام يريدون. ثم قالوا: إنا نجتوي المدينة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه اللقاح تغدو عليكم وتروح، فاشربوا من أبوالها وألبانها. قال فبينهم كذلك إذ جاءهم الصريخ، فصرخ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قتلوا الراعي واستاقوا النعم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فنودي في الناس: أيا خيل الله اركبي. قال: فركبوا لا ينتظر فارس فرسا. قال: وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم على إثرهم، فلم يزالوا يطلبونهم حتى أدخلوهم مأمنهم. فرجع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أسروا منهم، فأتي بهم النبي صلى الله عليه وقد أحسن رجعوا وقد فلم يزالوا يطلبونهم حتى أدخلوهم مأمنهم. فرجع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أسروا منهم، فأتي بهم النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله: إنما جزاء الذين حكين أو عدل ذلك صياما. وقول في كفارة الترف: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وكقوله في كفارة اليمين: إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. هذه كلها على التخير، فكذلك فلتكن هذه الآية. وقال الجمهور: هذه الآية منزلة على أحوال، كما قال أبو عبد الله الشافعي رحمه الله: أنبأنا إبراهيم هو ابن أبي يحيى عن صالح مولى التوأمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قطاع الطريق قال: إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا، وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا، وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض. وهذا ضعيف، هذا سند ضعيف، لأن إبراهيم بن يحيى ساقط عند أهل أئمة الحديث لا يحتج به. والشافعي رحمه الله حسن الضعيف فيه ولكنه ساقط. ثم هو ابن عباس لو صح لكان مخالف لصريح الآية، الآية مخيرة. قول ابن عباس هنا يخالف صريح الآية، صريح الآية مقدمة على قول من قال بخلاف ذلك. نعم، أحسن الله. هم الواقع من العرانيين ان الرسول صلى الله عليه وسلم مع انهم قتلوا عدل عن القتل الى قطع ايديهم وارجلهم، لان انكى واشد العقوبه، عدل عن قتلهم وصلبهم الى قطع ايديهم وارجلهم لما فيه من النكايه العظيمه. نعم، الله نعم. يدخل المحاربة خاصة، المحاربة خاصة نعم، مغابي المحاربة غيرها، غير محاربة القطاع الطري. نعم نعم أحسن الله إليك. نعم وقد رواه نعم نعم في جهة الإسلام وليس في قبة الإسلام، لا ترى مذكور بشيء، المقصود في الداخل والخارج كله، سواء في الطرقات ولا في الداخل. نعم حسن نعم. الله إليك. وقد رواه ابن أبي شيبة عن عبد الرحيم، عن عبد الرحيم بن سليمان عن حجاج عن عطية عن ابن عباس رضي الله عنهما بنحوه، وعن أبي مجلز وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي والحسن وقتادة والسدي وعطاء الخرساني نحو ذلك، وهكذا قال غير واحد من السلف والأئمة. واختلفوا هل يصلب حيا ويترك حتى يموت، حتى يموت بمنعه من الطعام والشراب، أو يقتله برمح ونحوه، أو يقتل أولا ثم يصلب تنكيلا وتشديدا لغيره من المفسدين، وهل يصلب 3 أيام ثم ينزل، أو يترك حتى يسيل صديدا. في ذلك كله خلاف محرر في موضعه، وبالله الثقة عليه التكلان. ويشهد والصواب أنه مخير، إن شاء قتل وإن شاء صلب ولم يقتل حتى يموت، يصلب حتى يموت ثم ينزل، إذا استهر نزله ويغسل ويصلى عليه إن كان مسلم. نعم هذا الصواب على ظهر الآية، لأن أنكى حتى يموت مثل ما تقطع إليه رجله ويترك حتى يموت. نعم ايش اقول المحارب اذا سرق المال ولكنه لم يقتل، اذا اخذ المال في هذا اخذ المال او قتل يخير ولي الامر. السرقه غير السرقه، اذا اخذها بطريقه خفي يقطع يده هذه سرقه، هذا المحاربه اللي يقول المجاهره. احسن الله اليك. ويشهد لهذا التفصيل الحديث الذي رواه ابن جرير في تفسيره إن صح سنده، فقال حدثنا علي بن سهل قال حدثنا الوليد بن مسلم عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب أن عبد الملك بن مروان كتب إلى أنس رضي الله عنه يسأله عن هذه الآية، فكتب إليه يخبره أن هذه الآية نزلت في أولئك النفر العرنيين وهم من بجيلة. قال أنس رضي الله عنه فارتدوا عن الإسلام وقتلوا الراعي واستاقوا الإبل وأخافوا السبيل وأصابوا الفرج الحرام. قال أنس فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام عن القضاء في من حارب، فقال من سرق وأخاف السبيل فاقطع يده بسرقته ورجله بأخافته، ومن قتل فاقتله، ومن قتل وأخاف السبيل واستحل الفرج الحرام فاصلبه. هذا ضعيف، من هي ضعيف ثم بالعنانة أيضا من الوليد المسلم ضعيف. نعم هذا ضعيف، هذا أثر ضعيف. نعم يصلب ما يراه ولي الأمر، ما في 3 أيام يصلب ما يراه ولي الأمر، إن راعي يومين أو 3 أو 5 أو 7 أو أكثر حتى يشتهر، يشتهر بين الناس ويموت أيضا، يشتهر صلبه عند الناس حتى يحصل الفائدة من الردع. أحسن الله إليك. يتسأل الناس مش بلاه مش بلاه، لماذا صلب لماذا؟ لأنه فعل كذا وكذا. نعم يصلب حيا حيا مثل ما تقطع يده ورجله يترك حيا.